نبينا صلى الله عليه وسلم أخذ الله الميثاق على النبيين أن يؤمنوا به وأن ينصروه، وبشروا به في الكتب السابقة، وأرسله ربه رحمة للعالمين، وأقسم الله بحياته لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وأنزل الله عليه أعظم كتبه وآخرها، وجعل أمته خير الأمم وأكرمها على الله، واختصه بالسبع المثاني والقرآن العظيم، وحجبت الشياطين عن استراق السمع من السماء بسببه، وعرج به إلى السماوات العلى، ووصل النبي في رحلة الإسراء والمعراج إلى مكان لم يصل إليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، حتى سمع صلى الله عليه وسلم صوت صريف الأقلام، وهناك كلمه ربه وناجاه وقربه وأدناه، وسلم الحجر عليه وحن الجزع إليه، وظللته الغمام، وانشق له القمر، ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة، وختم الله به النبيين وجعله إمامهم وسيدهم، وهو أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة. فحينما تقوم القيامة أول إنسان سوف يخرج من الأرض هو رسول الله، وبيده لواء الحمد، آدم فمن دونه تحت لوائه، وهو أول شافع ومشفع، وهو أول من يقرع باب الجنة، مأمور خزنتها بألا يفتح لأحد قبله، إذا أخذ بحلق الجنة قال خزنتها من؟ فيقول محمد، قالوا بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك. يا رسول الله، أضاءت بك الدنيا فعشت ممجدا، وغبت عن الدنيا وما زلت سيدا، عليك سلام الله في كل لحظة، لقد ماتت الأسماء إلا محمدا. ونصيحتي لكم يا عباد الله، دائما صلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية، صاحب المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود والموقف المشهود ذي الكرم والجود، صلوات الله وسلامه عليه ما أورق عود، وقهقهت رعود، وامتلأت سدود، ولبست برود، وأبرمت عقود، وصدقت وعود، وخفقت بنود، وآله وصحبه ومن سلك طريقهم ما دار نجم في فلك. واعلموا أن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بالعالم من جنه وإنسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلوات الله وسلامه عليه: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على هذا النبي الكريم، صاحب الخلق العظيم، سيد ولد آدم باتفاق، وخير خلق الله على الإطلاق، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، الرحمة المهداة والنعمة المسداة. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن الستة البررة الذين هم تمام العشرة، وعن أصحاب الشجرة، وعن فاطمة الزهرة وخديجة الكبرى، وعن عائشة أم المؤمنين، وعن بقية الصحابة والآل والأزواج والقرابة. وارض اللهم عن الأربعة الأئمة المجتهدين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.